باب صلاة الاستسقاء. فصل: وصلاة الاستسقاء مسنونا، فيأمرهم الإمام صلاة الاستسقاء قبل وبعد. الآن قبل الصلاة ماذا يفعل الإمام؟ يأمرهم بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم. الخروج من المظالم يعني رد المظالم أو استئذان أصحابها وطلب العفو منه، هذا هو الخروج من المظلم. ومصالحة الأعداء، أي الأعداء الذين لا يعادونك في دينك، بخلاف أعداء الديانة. أعداء الديانة لا تصالحهم، لأن عداوتك معهم هي من أجل الدين. وصيام 3 أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع الإمام في ثياب بذلة، ثياب بذلة هي ثياب خشنة، ثياب الخدمة، ليست ثياب مترفعة، ليس فيها فخامة وليس فيها ترفع. واستكانة في الأعضاء أو في القلب، وخضوع في الأعضاء، ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، مثل صلاة العيد بالضبط. يبقى كم تكبيرة في الركعة الأولى؟ 7 تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام، و5 تكبيرات بخلاف تكبيرة القيام. الاستسقاء طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة، طلب السقيا، يطلب من الله تعالى أن يسقيه. وصلاته سنة مؤكدة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فجعل إلى الناس ظهره واستقبل القبلة وحول رداءه، هكذا هو على المنبر، جعل إلى الناس ظهره واستقبل القبلة وحول رداءه. تحويل الرداء أي جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، وجعل يمينه يساره ويساره يمينه، هذا هو التغيير، هذا هو التحويل الرداء. رواه مسلم. وزاد البخاري: جهر فيهما بالقراءة، واضحة يبقى الاستسقاء فيها الجهر، والأحاديث في ذلك كثيرة. ثم قبل الخروج يعظهم الإمام ويخوفهم عذاب الله، ويذكرهم بالعواقب، ويأمرهم بالصدقة وأنواع البر، وبالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي، فإن هذه الأمور سبب انقطاع الغيث والأعين وحرمان الأعين. ما معنى الأعين؟ الأعين جمع عين. الماء الذي يخرج من الأرض تجف، العيون تجف، وحرمان الرزق، وسبب الغضب، وإرسال العقوبة، كل هذا سببه المعاصي والمظالم، هكذا واضح. وسبب الغضب وإرسال العقوبات من الخوف والجوع ونقص الأموال والزروع والثمرات، بل سبب تدمير أهل ذلك الإقليم. طبعا كلمة الإقليم كأنه يقول لك ليس سبب فقط لإهلاك القرى، وإنما سبب إهلاك الأرض بمن عليها، الإقليم كله، مجموعة قرى، مجموعة بلدان يهلكها الله عز وجل بسبب هذا. قال الله تعالى: الإقليم هي مجموعة البلدان، مجموعة من البلدان تتسع، ويقسمون الدنيا إلى 7 أقاليم، الدنيا كلها يقسمونها في كتب التاريخ أو كتب الجغرافيا، يعني حتى موجود هذا في مقدمة ابن خلدون، فيقول أن الدنيا كلها مقسمة إلى 7 أقاليم، كأنه قسم البلدان إلى كل مجموعة بلدان سماها إقليم. قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لاحظ الآية: أمرنا مترفيها. هل المقصود هنا بالأمر أن الله عز وجل يأمرهم بالفسق؟ أبدا، لا، في الآية تقدير وحذف: أمرنا مترفيها بما فيه صلاحهم، أمرنا مترفيها بالمعروف ونهيناهم عن المنكر. فإذا هم يفسقوا عن المعروف، يخرجوا عنه ويعارضونه، الله عز وجل يأمرهم بالمعروف وهم يعارضونه ويفسقون، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ويأمرهم الإمام يعني بصيام 3 أيام متتابعات، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع وهم صيام. اليوم الرابع يخرج أيضا وهم صيام، لأن دعاء الصيام أقرب إلى الإجابة. كما جاء في الحديث: وللصائم دعوة مستجابة لا ترد، وذلك في صيامه. بعض الناس يظن أن هذه الدعوة فقط عند فطره. نعم، ورد حديث في الدعوة عند الفطر، لكن دعوة مستجابة في كل يوم لك دعوة. ويكونون في ثياب البذلة أو البذلة، وهي الخدمة، ليكونوا على هيئة السائل، وعليهم السكينة في مشيهم وكلامهم وجلوسهم. السكينة يعني الهدوء والتواضع وعدم العبث. فقد روى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى ولا يتطيب، لأنه من السرور. وينبغي أن يكون الاستسقاء بالمشايخ المنكسرين. لاحظ، الاستسقاء بالمشايخ المنكسرين يعني يقدمهم في الاستسقاء، والعاجزين والمحزونات، الأناس العاجزين الذي عندهم عجز سواء كان في أبدانهم أو كان في صحتهم، والمحزونات، النساء المحزونات الذي أصابهن الحزن، والصغار، لأن دعاء هؤلاء أقرب إلى الإجابة. والحذر أن يقع الاستسقاء بقضاء الرشا، يعني يقدم قضاة الرشا فيجعلهم يستسقون. لماذا؟ يخاف أن ينزل علينا العذاب. وفقراء الزوايا، يقصد فقراء الزوايا الصوفية، يسميهم فقراء الزوايا، هو يعبر عن الصوفية في زمنه بفقراء الزوايا. والزوايا جمع زاوية، وهي الأماكن التي كان يجلس فيها الصوفية. الشيخ عندنا جنازة يقول المشايخ المنكسرين، هذا شيوخ في سن، صح؟ منكسرين يعني، منكسرين يعني عندهم تواضع وعندهم ذل وانكسار، ليس متكبرين. وفقراء الزوايا الذين يأكلون من أموال الظلمة ويتعبدون بآلات اللهو، فإنهم فسقة ومعتقدون أن مزمار الشيطان قربة وزنادقة، فلا يؤمن على الناس بسؤالهم أن يزداد غضب الله سبحانه وتعالى على تلك الناحية. شوف، عنده ما شاء الله، كان عنده يعني حدة وشدة في رد هذا المنكر. هو عانى، يعني الشيخ تقي الدين حسني رحمه الله تعالى عانى من هؤلاء معاناة شديدة، سواء كان على خاصة نفسه أو على يعني أهل بلدته، عانى من هؤلاء. فإذا خرج الإمام بهم صلى ركعتين كصلاة العيد، ويستغفر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ويجهر بالقراءة للحديث. خلاص، يبقى صلى كصلاة العيد، ممتاز. ويستغفر في الأولى يعني في الخطبة الأولى، يعني في الخطبة الأولى. يبقى إذن حينما سيصلي، بعدما يصلي سيخطب بالناس خطبتين، سيستغفر الله في الأولى خمسة سبعا. لا لا، ليس في صلاة يعني. نعم. يبقى هنا، فإذا خرج الإمام ويصلى ركعتين كصلاة العيد في الأولى سبعا، ويستغفر، هذه أخرها، أخر كلمة واستغفر عنه بعد الصلاة، كصلاة العيد في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، في الركعة الأولى، صح؟ نعم، في الركعة الأولى وفي الثانية، أي في الركعة الثانية خمسا بعد تكبيرة القيام. ويجهر بالقراءة للحديث الذي تقدم معنا أنه جهر بالقراءة في البخاري ومسلم. ويستحب أن يقرأ في الركعتين بسورة نوح عليه السلام، لأنها لائقة بالحال، في الركعتين بسورة نوح. وقال الشافعي: يقرأ فيهما ما يقرأ في العيد. الذي يقرأ في العيد كما تقدم معنا، يقرأ في الركعة الأولى قاف، وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، سورة القمر. ووقتها وقت العيد، قاله الشيخ أبو محمد البغوي، الشيخ أبو محمد البغوي صاحب التهذيب في الفقه وصاحب شرح السنة، هذا كان من أئمة أهل السنة والجماعة. وذكر الروياني وآخرون أنه يبقى بعد الزوال ما لم يصلي العصر، يعني قالوا أن وقت صلاة الاستسقاء ممتد إلى بعد الزوال ما لم يأتي وقت الإيه؟ وقت العصر، قالوا أن وقتها ممتد. وقال المتولي: لا يختص بوقت، أبو سعد المتولي صاحب التتمة، تتمة الإبانة. قال النووي: الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأكثرون وصححه المحققون أنها لا تختص بوقت. يبقى رجح كلام من؟ كلام المتولي. خلاص؟ كما لا تختص بيوم، يبقى ليس لها وقت مخصوص وليس لها يوم مخصوص. ثم يخطب بعدها خطبتين ويحول رداءه، ثم ذكر صفة التحويل، ويجعل أعلاه أسفله، ويكثر من الدعاء والاستغفار. إذا فرغ من الصلاة استحب له أن يخطب على أي شيء عال خطبتين. طبعا صلاة الاستسقاء ليس فيها إخراج للمنبر، وإنما سيخطب على أي شيء عال مرتفع، لأنه عليه الصلاة والسلام خطب للاستسقاء على المنبر أو على منبر. ويستحب ويستغفر الله الكريم في افتتاح الأولى تسعا، يستغفر في افتتاح الخطبة الأولى، يعني في أول الخطبة الأولى يستغفر الله تسع مرات، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله نصا ولا. والثانية سبعا، لأن الاستغفار لائق بالحال يعني مناسب. سيأتي في الشرح كيف سيحول الرداء. وليحذر كل الحذر أن يستغفر بلسانه وقلبه مصر على بقائه على الظلم والجور وعدم إقامة الحدود، يحذر من هذا، وبقائه على الغش للرعية فيبوء بغضب من الله سبحانه. شو بتكلم؟ هو يتكلم عن من؟ يتكلم عن الحاكم، يعني هو كلامه كله موجه إلى السلطان، إلى الإمام يتكلم معه. يحذر أن يكون باقيا على غشه لرعيته فيبوء بغضب من الله سبحانه، فإنها صفة اليهود، وقد ذمهم الله تعالى على ذلك. الله سبحانه وتعالى بين في القرآن أنهم مغضوب عليهم، ولأنه نوع استهزاء. وقد صرح العلماء بأن هذا الاستغفار ذنب. شوف، يعني هو يقول أستغفر الله أستغفر الله، وقوله أستغفر الله ذنب. لماذا؟ لأنه يستغفر بلسانه وقلبه مصر على المعصية. إنسان يصر على المعصية ويصر على الذنب ويقول أستغفر الله بلسانه، كأنه يستهزئ، هذا فعل المستهزئ. وقد ذكر أن عمر رضي الله عنه لما استسقى لم يزد على الاستغفار، عمر لم يزد على الاستغفار، فقالوا يا أمير المؤمنين ما نراك استسقيت؟ فقال قد طلبت الغيث بمجاديح السماء. ما معنى مجاديح السماء؟ مجاديح أي الأشياء التي يستنزل بها، مجاديح يعني كأنه يستغرف أو يستنزل المطر بهذا الاستغفار. هذا الاستغفار هو مفاتيح السماء، يقال مجاديح السماء أي مفتاح نزول المطر فيها التي يستنزل بها المطر، مجاديح السماء التي يستنزل بها المطر وهو الاستغفار. ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. والمجاديح نجوم كانت العرب تزعم أنها تمطر. فأخبر عمر رضي الله عنه أن المجاديح التي يستمطر بها هو الاستغفار للنجوم. خلاص، النجوم ليست هي التي تمطر، وإنما الذي يجعل السماء تمطر هو الاستغفار. ويحول رداءه كما ذكره الشيخ، رواه أبو داود. ويفعل الناس مثل الخطيب في التحويل، تحويل الرداء أي تغيير حالته، تغيير الصورة. فإذا كان الرداء وهو يلبس الرداء، الإمام الذي يخطب يلبس رداء على كتفيه، فيحوله بأن يجعل الأسفل أعلى، طرفه وهو أسفل يجعله أعلى، ويجعل الأعلى أسفل، يبقى هذا تحويل من الأعلى الأسفل. ويحول ما كان على اليمين يجعله على اليسار، وما كان على اليسار يجعله على اليمين، هذا هو التحويل. أما إذا كان يلبس مثلا قميصا فلن يستطيع تحويل الكم، هذا الكم لا يستطيع تحويله، كيف سيحوله؟ كيف سيرفعه؟ لا يرتفع، نعم، إنما هو سيرفع وسيحول ما كان يلبسه من عباءة. فإذا كانت العباءة يلبسها فبعضها أسفل، يجعل هذا الأسفل يرتفع يرفعه، ويجعل هذا الذي على اليسار على اليمين، والذي طب لماذا التحويل؟ بحث العلماء عن العلة قالوا وفيه إشارة إلى تحويل الحال من الشدة إلى الرخاء، ومن العسر إلى اليسر، ومن الغضب إلى الرأفة، ويرفع يديه ويدعو. رواه مسلم. ثم يدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا، يعني في السر بدون أن يسمعه الناس، وبالجهر بأن يسمعه الناس، لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الإمام يفعل هذا، يعني حينما يدعو هو أمامه الناس يرفع صوته أحيانا ويخفض صوته أحيانا، خلاص يدعو الله سبحانه وتعالى. فإذا أسر دعا الناس، إذا الإمام أسر وقف ولم نسمعه يبقى الناس تدعو، وإذا جهر أمنوا قالوا آمين، خلاص. فالتأمين دعاء. ومن جملة الأدعية اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك. اللأواء يعني من الصعوب، من الصعوبة والمشقة، والجهد أي الشدة، والضنك الفقر. ما لا يشكى إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع. أدر يعني اجعل ضروع الإبل مليئة باللبن، واسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت بنا غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. الله أكبر. هذه أدعية، هذا جزء من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أشرف هذه ما فهمت جيدا، أخبر عمر أن المجاديح التي يستمطر بها استغفار لا نجوم، يعني يطلب بها المطر، يطلب بها المطر. إلا بالغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، صح؟ في العرب في الجاهلية ما كان، كيف كانوا يفهمون هذا؟ العرب كانوا يقولون أن المجاديح هذه عبارة عن نجوم، مجموعة نجوم في السماء هي التي تمطر. فكأن عمر بن الخطاب يقول ليست النجوم هي التي تمطر، إنما الذي يجعل السماء تمطر هو الاستغفار.